فلا بد غلالي من ومحاسن سيل جمال بني سوادي ومحاسن حاسن وخلالي تم التسجيل والمكساج في استديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية.